بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أرسله الرب سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس الدروس في شهر رمضان المبارك، وهذا الدرس يتعلق ببعض الأحكام من سورة النور. وفي الدرس الماضي الذي كان هو أول درس في هذا الشهر، سواء كان بكرا أو ثيبا على نحو ما ذكر في سورة النور وذكر كذلك في السنة وما جاء في القرآن المنسوخ لفظا، الباقي حكما على بحسب التفصيل الذي ذكرناه في ذلك الدرس. وفي هذا الدرس إن شاء الله عز وجل سنتدارس معكم حكم القذف، ذكر بعد حد الزنا في هذه السورة المباركة حد القذف. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات تتكلم في حد القذف، ولنا وقفات في هذا الحكم الشرعي والحد الشرعي. الوقفة الأولى في تعريف القذف. القذف لغة هو الرمي، وشرعا هو الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب. فمن وقع في هذه الأمور الثلاثة ورمى وقذف بها شخصا فإما أن يأتي بالبينة على حسب ما سيأتي، وإما أن يحد حد القذف المذكور في هذه الآية الكريمة، الرمي بالزنا، أن يرمي شخصا سواء كان رجلا أو امرأة بالزنا أو بفعل قوم لوط تيان الذكران من العالمين، أو بنفي النسب. كان يقول فلان هذا ليس بإبن لفلان مثلا، نفي النسب معناته ابن زنا، ذا فمن حقك ومن حق من رمي بذلك أن يطالب بحقه. طيب، هذه الوقفة الأولى في هذه الآية الكريمة وفيما يتعلق بحد القذف. والذين يرمون المحصنات، الوقفة الثانية، معنى المحصنات في هذه الآية أي العفيفات. والإحصان في القرآن الكريم يأتي على عدة معاني، منها هذا، منها العفة والعفاف، تأتي كلمة المحصنات أو الإحصان بمعنى العفة. أو إذا جمعت المحصنات العفيفات كهذه الآية كقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات أي العفيفات. وتأتي كلمة المحصنات بمعنى المتزوجات، متزوجات. قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي المتزوجات. وتأتي كلمة المحصنات بمعنى الحرائر بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. محصنات يعني هنا في هذه الآية الحرائر، يعني مطلوب من المسلمين أن يتزوجوا الحرائر إلا في حالة خوف العنت كما في خاتمة الآية إلا من خشي العنت منهم. طيب والذين يرمون المحصنات الغافلات، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الواجب على من رمى، هذه الوقفة الثالثة، على من رمى رجلا أو امرأة أن يأتي بالبينة. والبينة في الزنا إما الاعتراف والإقرار، والاعتراف والإقرار هو أقوى البينات ولذا يسمى بسيد البينات، وهذا ما حصل من الغامدية ومن ماعز رضي الله عنهم، اعترف كل واحد أقر منهم بأنه وقع في هذه الفاحشة. هذه مما تثبت به جريمة الزنا، أو هذا مما يثبت به الزنا. كذلك يثبت الزنا بالحمل بالنسبة للمرأة، فإذا وجدت المرأة أنها حامل ولم يكن لها زوج فهذا دلالة على أنها قد وقعت في هذه الفاحشة. الأمر الثالث مما يثبت به الزنا أربعة شهود، وهذا ما ذكر في هذه الآية، فالأمر يدلك على أن الله عز وجل يريد من الناس أن يمسكوا ألسنتهم وأن لا يقعوا في هذه الجريمة الكبيرة، نعني بها هنا القذف. فمن لم يأتي بالبينة بأربعة شهود يشهدون شهادة واحدة على أنهم وجدوا هذا الرجل أو تلك المرأة على حالة الزنا كوجود الرجل مع امرأته بتفاصيل معروفة في الفقه في الحدود. فإن لم يستطيع أن يقيم البينة حتى ولو ثلاثة، واحد قال أنا والله نازل بقيت موقفين على حيلنا خلاص ما يعتبر، فيجلد البقية. ولذا الوقفة التي ينبغي لنا أن نقفها هنا وهي الرابعة، هذه الكبيرة، أعني بذلك القذف، كبيرة عظيمة وهي من كبائر الذنوب، حتى ذكرت مع السبع الموبقات كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ فذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذه من كبائر الذنوب. ولذا رتب الله عز وجل على هذا الجرم وعلى هذه الكبيرة وهي الوقفة الخامسة فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإن لم يستطع الرامي أو فإن لم يستطع الرامون بالزنا أو بانتفاء النسب أو بفعل قوم لوط، فإن لم يستطيعوا أن يقيموا البين على ذلك فيحدون 80 جلدة. وهذه الآية فيها حد القاذف إذا لم يأتي بالبينة، وقد عرفنا البينة، وحده 80 جلدة، وهذا باتفاق أجمع العلماء على هذا الحد إذا لم يأتي القاذف بالبينة، وهذا مما يدل على شؤم هذه الجريمة العظيمة. فالقاذف يحد ويضرب 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، ثم ترتبت على القاذف أحكام أخرى غير هذا، في أحكام تانية داولها في هذه الآية نفسها. فاجلدوهم 80 جلدة، والحكم الثاني المترتب على القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون. وهذا أيضا يدل على شؤم هذه الجريمة وعلى عظمتها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها من أسباب اللعن، كما في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. واللعن هو الطرد من رحمة الله، والله المستعان. في هذا الزمن قد أطلق كثير من الناس ألسنتهم في الناس بهذه الجريمة، وهذا من قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن قلة الورع. فيجب على الإنسان أن يمسك لسانه من مثل هذه الكبائر، كبيرة تؤدي بك إلى اللعن، يلعنك الله عز وجل، وتؤدي بك إلى هذا الحد، وتؤدي بك إلى أن ترد شهادتك وإلى أن تكون من الفاسقين. فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول الذي يترتب على القاذف إذا لم يأتي بالبينة. الحكم الثاني عدم قبول شهادته، لا تقبل شهادته. والحكم الثالث أنه من الفاسقين، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، الفاسق الذي خرج عن طاعة الله. فهذا خرج عن طاعة الله لأنه وقع فيما حرم الله، ومما منعه الله منه أن يتكلم فيه من غير علم ومن غير بينة. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا أداة استثناء، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذه الوقفة السادسة، هذه الآية فيها الحظ ودعوة الله عز وجل لمن وقع في هذه الجريمة أن يتوب إلى الله وأن يسارع بالإنابة وبالاستغفار. وهذا هو الشأن في القرآن الكريم، الله يدعو العاصين والمذنبين إلى التوبة والرجوع من ذنوبهم ومن سيئاتهم. وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، وهذا مما يدل على كرمه سبحانه وتعالى وعلى رحمته ورافته بالخلق. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة ربكم مع إسرافهم في الذنوب والمعاصي. حتى ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن أكثرنا وأسرفنا من الذنوب، من الشرك وقتل النفس التي حرم الله وشرب الخمر والزنا وغير ذلك. فأنزل الله هذه الآية. فتأملوا أيها المسلمون مثل هذه الآيات التي تدل على سعة رحمة رب الأرض والسماوات. قل يا عبادي، نداء لجميع العباد الذين أسرفوا على أنفسهم بالوقوع في المعاصي والسيئات والخطر والخطيات. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا استغفرته وتبت إليه وأنبت إليه. ولذا ختم الله هذه الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، ارجعوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد وقوعه في كبيرة القذف للمحصنات المؤمنات الغافلات وأصلح بعد ذلك فإن الله يغفر له ذنبه ويرحمه. كما قلت قبل قليل، هذه دعوة لكل العاصين والمذنبين، جاءت في آيات كثيرة من القرآن الكريم. حتى دعا الله عز وجل النصارى الذين أشركوا به وزعموا أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، الله دعاهم إلى التوبة والرجوع من هذا الشرك الصريح. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الله قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. عرض لهم التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولكن لا تسوف، يعني هذه الأدلة التي تدعو إلى التوبة والاستغفار والرجوع من الخطايا، ما معناها تقول خلاص لو كده الموضوع ده كده احنا ما ننتهي من الذنب ده وبعدين نمشي قدام نتوب. فربما تأتيك المنية وأنت على الذنب. ليس معنى هذا التسويف، إنما معنى هذا المسارعة في التوبة والرجوع إلى الله. فلا تسوف يا عبد الله، فسوف جند من جنود إبليس كما كان يقول العلماء، بس سارع، سارع إلى التوبة والاستغفار كما أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى مغفرته. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الله عز وجل أوصافا ونعوتا وخصالا لهؤلاء المتقين، ومنها: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ما قال ثم ذكروا الله، ثم ذكروا الله، فهؤلاء وقعوا في الفاحشة، وقعوا في الذنب، وقعوا ظلموا أنفسهم بارتكاب سيئة، يسارعون إلى التوبة. والله قد أمرنا بالمسارعة، وهذه من أوصاف المسارعين ومن أوصاف عباد الله المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك. طيب، مسألة: هل من تاب من قبل إقامة حد القذف عليه هل يقام عليه الحد أم نقول هذا تاب ورجع إلى الله؟ خلاص، إلا الذين تاب. وقبل هذه المسألة: هل حد القذف، نؤخر هذه نجعلها السابعة والتي نريد أن نقولها الآن هي السادسة، هل حد القذف مغلب فيه حق الله عز وجل أم حق الآدمي؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح هو قول الجمهور أن حد القذف يغلب فيه حق الآدمي، يغلب فيه حق الآدمي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغلب فيه حق الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل ما هي الفائدة من هذا الخلاف؟ يعني الحق الأكثر كله حق من حقوق الله، يعني عبادة وأحكام شرعية، لكن هو الغالب فيه حق الآدمي الذي رمي بالزنا أو بفعل قوم لوط أو بنفي النسب، أم يغلب في حق الله؟ ينبني على هذا خلاف آخر، وهو هي المسألة السابعة: هل إذا عفى الإنسان عن حقه المقذوف جيء به وجيء بالقاذف ليقام عليه الحد، فرجي منه أن يعفو عن هذا، فهل له أن يعفو أم لا بد أن يقام عليه الحد؟ فهذا ينبني على المسألة السابقة، فهمت؟ فعلى من قال أنه يغلب فيه حق الله فليس للمقذوف دخل في ذلك، يقول عافيت لأنه لا عنده حق، حتى إن قال يا أخوانا الزول ده الزول والله عافيت مننا، الزول ده كبير في قومه مثلا، الزول ده يا أخوانا قبل كده عمل لي سالف وأنا ما جازيته عليه الحين عافيته. فعلى القول أنه يغلب فيه حق الله ويرد هذا العفو، يقول لكم عندك دخل، الله عز وجل أمرنا أن نقيم عليه الحد، عافيت ما عافيت موضوع عبد شنو لا دخل على هذا القول. وعلى القول بأنه يغلب في حق الآدمي، فهؤلاء الذين قالوا بهذا القول يجيزون للمقذوف أن يعفو عن القاذف، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن الحدود يا إخوان تختلف، الحدود تختلف، فمنها ما يصح فيها العفو مثل هذا، ومنها ما لا يصح. فهذا هذا الحد على وجه الخصوص في هذا الخلاف السابق في المسألة السادسة، وترتب عليه هذا الخلاف، والصحيح أن المقذوف إذا عفى عن قاذفه فله ذلك، وللقاضي وللحاكم أن يتجاوز عنه ذلك، وهذا على حسب مراعاة الناس كما قلنا، قد يكون هذا له قرابة مع هذا، هذا يحصل كثير، يكونوا أقرباء وأرحام أو جيران أو بينهم كما قلنا قبل قليل سوالف، فالصحيح أنه له أن يعفو عن من قذفه، فإذا عفى فعلى صح قوال أهل العلم أن القاضي عليه أن يقبل هذا العفو، فهذا كله يدخل في قوله تعالى: إلا الذين أو مما نقش في هذه الآيات إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، هل الاستثناء يرجع للأحكام الثلاثة كلها أم للآخير منها؟ هذه كذلك مسألة أخرى اختلف فيها العلماء. الله رتب على القذف وعلى القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء رتب عليه الأحكام الثلاثة. الآن المسألة السادسة والسابعة فيما يتعلق بإقامة حد الجد. طيب، ولا تقبل لهم شهادة أبدا فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل يقبل القاضي من القاضي الشهادة بعد توبته أم هذا الحكم مستمر؟ وكذلك ترتب على ذلك أنه من الفاسقين حتى ولو بعد التوبة؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، والصحيح أن الاستثناء يرجع على الجميع إن شاء الله، كما رجحنا أن المقذوف له أن يعفو عن القاذف فكذلك تقبل شهادته إذا تاب وأصلح، فإن التوبة كما في الحديث تجب ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يجب ما قبله. نعم، هذا الإسلام العام، كذلك التوبة تجب ما قبلها، ويمحو الله بها الخطايا ويمحو الله بها السيئات. هذا هو القول الصحيح، أن الاستثناء يرجع إلى الجميع، وذهب بعض العلماء أن الاستثناء يرجع إلى الأخير فقط، بس الشيء الأخير ده حكم الأخير ذاك الجلد عليه يجلد ولا يعفى عنه الجلد، وإن عفى المقذوف. وكذلك الشهادة شنو؟ لا تقبل شهادته، تاني في المحاكم يجي. فمن أخذ بهذا القول يقول تاني في المحكمة الجني، الجني شاهد له. فهذه يعني بعض الأحكام وما تيسر من أحكام تتعلق بهذه الآيات الكريمات. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل: هل مجرد يسمى فاسقا؟ نعم، طالما وقعت في معصية الله فأنت تسمى فاسق، لكن بعد ذلك المعاصي درجات وأنواع، بعبارة أصح دركات، أنا الدرجة دائما الشيء الطيب. فالمعاصي دركات وتسفلات، فمنها ما هو كبير معصية كبيرة، ومنها ما هو معصية صغيرة. لكن بمجرد وقوعك في المعصية طالما أنها معصية فهذا فسق، وعرفنا لكم معنى الفسق أو الفاسق. الفاسق هو الذي يخرج عن طاعة ربه. فبعد ذلك قد يكون الخروج عن هذه الطاعة بفعل كبيرة من كبائر الذنوب أو بفعل صغيرة، والواجب على المسلم أن يترك الجميع، ولكن الكبائر طبعا أشد، والصغائر تمحى بترك الكبائر واحد، وبالصلوات الخمس اثنين، وبرمضان إلى رمضان ثلاث، وبالجمعة إلى الجمعة. يعني الصغائر عندها مكفرات كثيرة جدا، وأما الكبيرة على قول كثير من العلماء أنها لا تكفر ولا تمحى إلا بالتوبة أو بإقامة الحد إذا كان فيها حد، ما كل الكبائر فيها حد. ولذا قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية من أدلة أن من الذنوب ما هو كبيرة ومنه ما هو صغيرة. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.